بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في هذا المجلس في مواصلة مجالس السماع. نبدأ خير ما نبدأ به تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تقرأ يا شيخ علي. معذرة يا مولانا، الكتاب ليس معي. أنا أحاول هي أنزله الآن إن شاء الله. رسالة صغيرة في ورقة. طيب، هي رسالة صغيرة في ورقة واحدة. عفوا، هي في ورقتين لكن خط كبير، هي صغيرة يعني لكن عظيمة، موجودة على الصف، موجودة على الصف. ننزله أقرأ أنا يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. نزلتوها يا شيخنا. طيب، هل يا شيخ محمد الشيخ علي يقرأ؟ لأنه لم يشارك معنا منذ فترة. لا، تفضل يا سيدي، تفضل يا سيدنا. بارك نعم الله فيك. نبدأ شيخنا؟ نعم نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة لرسالة لتفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا محمد بن سعيد البحاري حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المستمعين والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. قولها نعم. وليس المراد قولها قولها وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون وتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض من خالفها ومعاداته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية: خالصا من قلبه، وفي رواية: صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من المرسلين، نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى نفسه، ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة يسمونه الفقير يسمونه الفقير والشيخ

كذلك الأولون أصروا على عبادة غير الله جل وعلا بعد رؤيتهم للآيات وللمعجزات، وقد هربوا وعودوا ورأوا نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصروا على كفره. فهذا لا شك أنه أعظم من شرك المتأخرين من هذا الوجه. كذلك الأولون لم يكن عندهم من الشبه التي تمنعهم من الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده في الإلهية والربوبية مثل ما عند المتأخرين، فقد وجد في الأزمان المتأخرة لا سيما في زماننا هذا دعاة ضلالة يزينون للعوام الشرك ويؤلفون فيه مؤلفات ويحاضرون فيه المحاضرات، فتجد هؤلاء يعقدون الدروس ويشرحون الكتب ليزينوا هذا للعوام، فنسأل الله السلامة والنجاة. فهذا لا شك أنه لا يطلق القول بأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأول، فهذا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما فيه تفصيل، وأعظم من وجه، وشرك الأولين أعظم من أول. فقد ذكر الله أن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له واستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل منها أو عبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس، ويقال له الأشقر، ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. نعم، صلى الله عليه وسلم. لا شك أن شرك المتأخرين أعظم من هذا الوجه، أنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة. أما الأولون فكانوا يشركون في الرخاء، فإذا وقعوا في شدة دعوا الله جل وعلا وحده. نعم، هو من هذا الوجه أعظم لا شك. طيب، نأخذ معلق زهير بن أبي سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أبدأ. تفضل يا شيخ. لمن لم يحضر معنا المجلس الماضي، نحن نأخذ المعلقات وبعد ذلك نأخذها من شرح العلامة محمد الأمين ولد الحسن على المعلقات. أخذنا معلقة أمرئ القيس وأخذنا كذلك شرحها، ثم نثني بمعلقة الزهري. نعم، أبدأ. نعم، تفضل. صوت واضح؟ نعم، لو يرفع قليلا يكون أحسن. طيب الآن. نعم، تفضل. نعم، قال زهير بن أبي سلمى المزني: من أم أوفى دنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهض من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهم، أسافي سفعا في معرس مرجل ولؤيا كجزم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم فورتنا في الثعبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لواد الرصد كاليد للفم وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم ظهرن من الثوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمن نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إثار المزنم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانها لأقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في الكتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحى بسفالها وتلقى احكشافا ثم تنتج فتتمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغلل أهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بضمضمي وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أطرافه لم تقلمي جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلم رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخم فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخم العمر كما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المحرم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه ولا ألف بعد ألف مصدم تساق لا أحمد صحيح الصوت ضاق أحمد صوت تقطع تساق دائما فكلا أراهم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه علالة ألف بعد ألف مصتمي تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمي فهمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني على العلم ما في غد عمي ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يوفي لا يذمم ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالا تخفى على الناس تعلم. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه، ولا يغنيها يوما من الدهر يستمي. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فجدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. أحسن الله إليك يا أستاذ. آمين وإياكم. وبينا في المجلس قبل الماضي أن المعلقات هي اختلافات، فلا نعرض على هذه الاختلافات لأن الأمر سيطول جدا. فالشيخ أحمد يقرأ من النسخة التي هي بتحقيق، التي هي يعني باعتماد الأصمعي، والأكثر شهرة هي التي لابن الأنباري، موجودة مع شرحه على المعلقة، والاختلاف يعني بينها يسير ليس كثير. شيخ، أنا أقرأ من نسخة طرة العلامة الأمين بن الحسن محمد الأمين، هي نعم، فيها خلاف بينها وبين رواية الأصمعي، يعني نعم زيادة هناك، في التقويم. نعم نعم، أنا لم أقرأ طيب، من رواية الأصمعي، يعني قرأت من هذه لأنها التي مع الإخوة. نعم، أنت قلت ستقرأ برواية الأصمعية، لكن أنا لاحظت أنك قرأت برواية ابن الأنباري. نعم. لا إشكال إن شاء الله. طيب ناخذ متن نقاية العلوم. هذا المتن الغرض منه أن نمر على 14 علما نعرف خلاصته. نقاية يعني ما انتقي من هذه العلوم ولخص. هو بدأ بأصول الدين يعني علم الكلام عند المتكلمين، ولا بأس نقرأه حتى يعني يعرف أنتم، يعني الذي يحضر هذه المجالس هو طالب علم، فلا بد أن يفهم شبه القوم وماذا يقولون، حتى يعني بعد ذلك إذا تصدر للكلام أو للتدريس فيستطيع أن يرد عليه. هو لخص علم الكلام في عدة أسطر، لخص اعتقاد المتكلمين في أسطر، فيعني انظر، تركوا سبحان الله، تركوا جميع الآيات والأحاديث التي وردت في الصفات واعتمدوا هذه الصفات لا غير. فالشيخ محمد يقرأ إن شاء الله. الله، أقرأ في النقاية. تفضل يا شيخ. ماشي يا سيدي. الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على خير نبي أرسله. هذه نقاية من عدة علوم يحتاج الطالب إليها، وتوقف كل علم ديني عليها، والله أسأل أن ينفع بها ويوصل أسباب الخير بسببها. أصول الدين، علم نبحث فيه عما يجب اعتقاده. العالم حادث وصانعه الله الواحد، قديم لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، ذاته مخالفة لسائر الذوات، وصفاته الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، القائم بذاته المعبر عنه بالقرآن المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة قديمة، منزه تعالى عن الجسم واللون والطعم والعرض والحلول وما ورد في الكتاب والسنة من المشكل، نؤمن بظاهره وننزه تعالى عن حقيقته، المنفوض معناه إليه تعالى ونؤول، والقدر خيره وشره، منه ما شاء كان وما لا فلا، فلا يغفر الشرك بل غيره إن شاء لا يجب عليه شيء. أرسل رسله بالمعجزات الباهرات وختم به محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة على وفق التحديث، ويكون كرامة للولي إلا نحو إلا نحو ولد ووالد، ولد ووالد. ونعتقد أن عذاب القبر حق، وسؤال الملكين حق، والحشر والمعاد حق، والصراط حق، والميزان حق، والشفاعة حق، ورؤية المؤمنين له تعالى حق، والمعراج بجسد المصطفى حق، ونزول عيسى قرب الساعة وقتله الدجال حق، ورفع القرآن حق، وأن الجنة والنار مخلوقتان اليوم، وأن الجنة في السماء ونقف عن النار، وأن الروح باقية، وأن الموت بالأجر، وأن الفسق لا يزيل الإيمان ولا البدعة إلا التجسيم، وإنكار علم الله الجزئيات، ولا نقطع بعذاب من لم يتب ولا يخلد، وإن أفضل الخلق حبيب الله المصطفى، فخليله إبراهيم، فموسى وعيسى ونوح، وهم أولو العزم، فسائر الأنبياء في الملائكة، وأفضلهم جبريل، فأبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، فباقي العشرة، فأهل بدر، فأحد، فالبيعة بالحديبية، فسائر الصحابة، فباقي الأمة على اختلاف أوصافهم، وإن أفضل النساء مريم وفاطمة أمهات المؤمنين، خديجة وعائشة، وإن الأنبياء معصومون، وإن الصحابة عدول، وإن الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وأحمد وسائر الأئمة على هدى، وإن الإمام أبا الحسن الأشعري، المفروض أن الإمام أبا الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الجنيد وصحبه طريق مقوم. علم التفسير، نعم، لا شك أن هذه المقدمة في أصول الدين لا تساوي الحبر الذي كتبت به. ومن سمع قبل قليل إلى رسالة تفسير معنى لا إله إلا الله، ونظر إلى هذه المقدمة التي في أصول الدين، يعلم يقينا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. فما قيل في هذه المقدمة من أصول الدين هو ليس من أصول الدين في شيء، بل هو هدم للدين. فيه تكفير لمن يثبت الصفات، الأشاعرة والمتكلمون يصفون من يثبت لله ما أثبته لنفسه بأنه مجسم، وهذه فرية، لأن هذا لفظ أولا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. ويثبتون لله 7 صفات، ومنهم من يثبت إلى 20، فلا يزيدون على ذلك. ثم تجد سبحان الله العظيم، تجد هذه المقدمة، هل فيها شيء من القرآن؟ ليس فيها شيء من القرآن. هل فيها شيء من السنة؟ ليس فيها شيء من السنة، ما عدا من كلامه عند المعجزة وأفضل الناس يعني الأنبياء، هذا لا إشكال فيه. قوله بقى في الصفات، وأن الفسق لا يزول الإيمان ولا البدعة إلا التجسيم، هذا ليس على إطلاقه. الفسق منه ما يزول الإيمان، ومنه ما ينقصه، كما أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم كما يوهم كلامه. هذه من الفرق، ولا شك أنه لا يمكن أن نعلق على هذه المقدمة، فهذا يحتاج إلى مقام أوسع. لكن نحن قرأناها حتى تعرف الفرق بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة غيرهم من المتكلمين. فهؤلاء أسسوا علمهم واعتقادهم ودينهم على علم الكلام، على علم عقلي بحت، هو عندهم مقدم على الكتاب والسنة، لأنهم يثبتون بالعقل ثم يجعلون ما أثبته العقل قطعيا وما دل عليه الدليل ظنيا، وهذا محل اتفاق عندهم لا ينازع فيه أحد من المتكلمين. جد على هذا أنهم خوارج يكفرون عوام المسلمين ولا يصححون إيمان المقلد، يرون أن العامة هؤلاء كفر لأنهم يؤمنون بالتقليد ولا يصرحون بهذا، لكن هم خوارج يكفرون أهل السنة، يكفرون عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين يؤمنون أن الله في السماء، هم يقولون من قال الله في السماء كفر، يقولون من أخذ بظاهر الظاهر المتبادر من نصوص الصفات كفر، كذا يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا في نفسه ردة، هذا في نفسه ردة. لكن أنا يعني أصررت أن نقرأ هذه المقدمة حتى ترن الفرق بين النور والظلام. نعم نعم، ناهيك هذه الألفاظ هم مضطربون في تعريفها، يعني الجسم. نعم أحسنت. يعني في حوالي 10 تعريفات. أحسنت يا شيخ. فبعضهم يقول ما يشار إليه، وبعضهم يقال ما له الأبعاد الثلاثة. نعم نعم صحيح، هم عندهم اضطراب في أصلا في أصل دينهم، وهو يقول في قوله، وأن الإمام أبا الحسن الأشعري يوهم أنه يعني على مذهبه القديم الذي كان يدعو فيه إلى الكلام. لا، أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة أهل السنة بعد أن رجع، لكنه لم يكن على أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة. والأشاعرة في حقيقتهم هم أحفاد المعتزلة والجهمية، هم ولذلك هم يدافعون عن الجهمية. يعني انظر إلى علي الجمعة عمله الله بعدله، يطعن في الدارمي لأنه يرد على بشر المريسي. طيب يعني ما علاقة علي الجمعة بالمريسي؟ ما علاقته به؟ لا شك أن كلام الدارمي أوجعه لأنه جهمي. فهم جهمية، الأشاعرة الموجودون الآن لا شك أنهم جهمية قلبا وقالبا. لا يعني بعض الإخوة المبتدئون في طلب العلم يظنون أن تسمية الفرق الأشاعرة المعتزلة الجهمية الكلابية، أن هذه التسمية تعني أن كل فرقة تختلف عن غيرها في أصول اعتقادها. الجواب لا، هؤلاء جميعا يشتركون في أصول واحدة أو في أصل أو في بعض الأصول. لكن الكلام لو ظللنا نتكلم سيضيع الوقت، نجعل له وقتا آخر إن شاء الله. علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في 55 نوعا. المقدمة: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه، والسورة الطائفة المترجمة توفيقا، وأقلها 3 آيات، والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. كذلك الأنواع قوله عفوا محمد نادر، تفضل. قوله في صفة الكلام عبارة أيضا، يعني هذا لابد أن ينتبه إليه إخواني، أنهم لا يقرون بأن ما في المصحف كلام الله، وإنما هم يجعلون الكلام قديما، يجعلونه نفسيا بمعنى العلم النفسي. وهذا بينا باطله كثير، لكن من باب يعني أن تفهم المعبر عنه بالقرآن القائم بذاته، المعبر عنه بالقرآن المكتوب في المصحف. ولذلك الأشاعرة الموجودون الآن هم مرجئة، يعني هم خوارج مرجئة. لماذا؟ لو أتيت بواحد منهم وقلت له من وضع المصحف تحت قدمه يكفر، إما أن يواري ويقول يكفر، وهو لا يعتقد هذا لأنه لا يعتقد أن هذا كلام الله، فعنده من فعل هذا لا يكفر. ولذلك أنا قلت هم على عقيدة الجهمي، لا شك أنهم جهمي. نعم فتفضل. نعم. الأنواع منها ما يرجع إلى النزول، وهو 12 نوعا: المكي والمدني. الأصح أن ما نزل قبل الهجرات مكي، وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال والبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها، والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة. والقدر القيامة هذا فيها خلاف، والأصح إن هي مكي. نعم. وأنا رجعت الإتقان حتى هو لم يذكرها حتى في السور المختلف في مدنيتها ومكيتها. نعم أحسن الله إليك. ماشي يا سيد. والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان قيل، والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. وثالثها نزلت مرتين، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن، والقيامة والمعوذتان مكيات. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري: الأول كثير، الثاني سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات وإن عاقبتم بمثل. انظر النوع إلى الثاني الذي ضبط هذا الكتاب، يعني انظر إلى الجهل، وضع بمنن مع الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عندك القوس يغلق بعدين بمنن، صحيح؟ نعم طيب يعني نعم هذا يعني بالله عليك، هل هذا يعني اللهم المستعان، نسأل يعني الله لو السلامة. نعم تفضل. ماشي يا سيدي. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي، والأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال البلقيني، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، الأول كآيات الكلالة والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. النوع التاسع الفراشي كآية الثلاثة الذين خلفوا يلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. النوع العاشر أسباب النزول فيها التصانيف، ما روي فيها عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي فمرسل، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام، وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. النوع الحادي عشر أول ما نزل، الأصح أنه قرأ باسم ربك الذي خلق، ثم المدثر، وبالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، قيل آية الكلالة، وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر سورة النصر، وقيل براءة، ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة، المتواتر والآحاد والشاذ، الأول ما نقله السبعة، قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين ولا يقرأ بغير الأول، ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان، فإن عرضه خبر مرفوع قدم. وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق أنه قرأ ملك يوم الدين، واهدنا الصراط المستقيم، لا تجزي نفس ننشزها فرهن مقبوضة. أنا كنت جمعت الحاجات دي، ما أعرفش راح فين، من مستدرك الحاكم. فالمهم نعم سنقرأ على ما في النسخة. طيب لا إشكال. نعم. أن يغل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. هل تستطيع ربك، قرأت الكساء، وليقول هنا مكتوب درست، نعم وليقول درست، طبعا هذه قراءة ابن عامر ويعقوب. لقد أنفسكم، طبعا الموجود في مستدرك الحاكم أنفسكم، وهي قراءة ابن محيصن من المبهج. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان، رفارف خضر وعباقري حسان. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ، اشتهروا بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب ومن التابعين تجد يزيد بن يمكن أن تجمعه أيضا من الإتقان، هو جمع هذا في الفصل. لا هو نسب إلى الحاكم في نعم المستدرك، فأنا وهو في الإتقان تجده جمعه في فصل وبينه، نعم جعل له بابا على ما أذكر. نعم أظن أنه سماه بالآحاد، أو سماه جعله صحيحا لكنه لم يجعله حجة، يعني لم يجعله قطعية، جعل له بابا، أظن سماه الآحاد. نراجعه إن شاء الله. نعم. نعم. ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن الأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزير بن حبيش وعبيدة ومسروق، وإليهما ترجع السبعة. منها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم، والروم فيه، والكسر الأصليين. نعم، المفروض اختلف في الهاء المرسومة تاء. ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر، لو لا قلنا والروم والأصليان، لو كذلك لو رفعناها نقول الأصليان. لا، واختلف في المقصود الهاء المرسومة. يا سيدنا يعطف الكسر على الهاء في فيه، قصده والروم في والروم فيه المضموم. والكسر فيه. لا، والروم فيه وفي المكسور الأصليين، يعني الروم ويزاد، كائن في طيب من ويزاد أول، الإتمام في ويزاد الضم، الإتمام في الضم. نعم، والروم فيه وفي الكسر الأصليين، يعني بمعنى نعم، إن الحرف المضموم والمكسور فيه الروم. نعم. نعم، ما هذا المانع لو قدرنا فيه بعد الكسر والكسر فيه؟ لأنه قال والروم فيه والكسر فيه، لكنه لم يذكره لعدم التكرار. يصح نعم. أي طيب، واختلف في الهاء المرسومة هذا والله. في الهاء المرسومة تاء. ما طيب، ما هو ما قالش حاجة فيها، واختلف فيها. هذه النسخة سيئة جدا يا سيدي. جدا نعم، أنا لم أجد إلا هذه النسخة. طيب، يعني وفيها ما يخل بالمعنى، لأن هنا واختلف في الهاء المرسومة تاء. هناك خلاف في الهاء المرسومة تاء، خلاص، في مسألة الروم ومسألة الإشمام، هذا معروف عند الطلاب، ومسألة الوقف عليها نفسه، يعني الهاء المرسومة تاء زي رحمة ولعنة، هذه يقف عليها الكسائي وابن كثير وأبو عمرو بالهاء، ويقف على بقية القراء بالتاء. فهنا طيب، عموم وقف الكسائي على وي من وي كأن، وأبو عمرو على الكاف أيضا من وي كأن، ويك. نعم، وقفوا على لام نحو وما لهذا الرسول، وقفوا جميعا يعني كما قال ابن الجزم. النوع الثالث الإمالة: أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى، لدى، وإلى، على، وما زكى. النوع الرابع المد، وهو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، فعاصمهم فابن عامر والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، وإسقاط. النوع السادس، فاضل واحدة يعني في تخفيف الهمز، بس يلا. النوع السادس الإدغام: ولم يدغم أبو عمرو المثل، المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. منها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأواه والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. الثالث المجاز، اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضهما، لفظ عاقل لغير وعكسه التفات، إضمار زيادة، تكرير تقديم، وتأخير سبب. الرابع المشترك القرء، وغيل والند والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع. الخامس المترادف الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر واللجز واللجس والعذاب. السادس الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، أو من كان ميتا فأحييناه، وآية لهم الليل نسلق منه النهار، الفعل والتشبيه ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 علما الباقي على عموم 14 عاما الباقي على عمومي، ومثاله عزيز ولم يوجد لذلك إلا الله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير الثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، والرابع ما خص بالسنة وهو جائز واقع كثيرا وسواء متواترها وأحدها، الخامس ما خص منه السنة وهو عزيز ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتان إلى حين، والعاملين عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصت أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وما أبين من حي فهو ميت، ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، السادس المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة المبين المب وبيانه بالسنة المبين خلافه، السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل، الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد، التاسع والعاشر المطلق والمقيد حكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار، الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، مثالهما آية الجوى لم يعمل بها آية النجوى، عفوا هو قال آية هي مكتوبة الجوا لكن هي النجوى. نعم نعم آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب، وبقيت 10 أيام وقيل ساعة، منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة، الفصل والوصف مثال الأول، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، مع الآية بعدها، والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الإعجاز والإطناب والمساواة مثال الأول، ولكم في القصاص حياة، والثاني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، السادس القصر ومثاله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، من أنواع هذا العلم الأسماء، فيه من أسماء الأنبياء 25 والملائكة 4 وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير، والصحابة زيد، الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب، الألقاب ذو القرنين المسيح فرعون، المبهمات مؤمن آل فرعون، حزقيل الرجل الذي في ياسين، حبيب بن موسى النجار، فتى موسى في الكهف، يوشع ابن نون، الرجلان في المائدة يوشع ابن نون وكالب ابن يفن، نعم أم موسى يوحاند، امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، العبد في الكهف هو الخضر أو الخضر، الغلام حيصور، الملك هدد، العزيز إطفير أو قطفير، امرأته راعيل، وهي في القرآن كثيرة. طبعا هو عنده كتاب لم في يذكر. مبهرات الكلام، نعم هو لم يذكر الذي عنده علم من الكتاب كذلك هو. ولا له كتاب خاص في نعم مبهمات القرآن وبعض الأفارقة نظمة. نعم جميل، المباحث الجميلة. نعم سيد، علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، الخبر إن تعددت طرقه بلا حصر متواتر وغيره أحاد، فإن كان بأكثر من اثنين فمشهور أو بهما فعزيز أو بواحد فغريب وهو مقبول وغيره، فالأول إن نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ صحيح ويتفاوت، فإن خف الضبط فحسن وزيادة راويهما مقبولة، فإن خلف فشاذ وإن سلم من المعارض المعارضة فمحكم، وإلا وأمكن الجمع فمختلف الحديث، وإلا وعرف الآخر فناسخ ومنسوخ، ثم يرجح أو يوقف، والفرد إن وافقه غيره فهو المتابع أو متن يشبه، فالشاهد وتتبع الطرق له اعتبار، والمردود إما لسقط فإن كان من أول السند فمعلق، أو بعد التابعي فمرسل، أو بعد غيره بفوق واحد ولاء فمعضل، وإلا منقطع فإن خفي فمدلس، وإما لطعن فإن كان لكذب فموضوع، أو تهمة فمتروك، أو فحش غلط أو غفلة أو فسق فمنكر، أو وهم فمعلل، أو مخالفة بتغيير السند فمدرج، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فمقلوب، أو بإبدال ولا مرجح فمضطرب، أو بتغيير نقط فمصحف، أو شكل فمحرف، ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له أو نقصه، فإن خفي المعنى احتيج إلى الغريب والمشكل، أو لجهالة بذكر نعته الخفي أو ندرة روايته أو إيهام اسمه، فإن سمي الراوي انفرد عنه واحد فمجهول العين أو أكثر ولم يوثق فالحال يعني مجهول الحال، أو لبدعة فإن لم يكفر قيل ما لم يكن داعية أو لم يروي موافقة، أو لسوء حفظ فإن طرأ فمختلط، والإسناد إن انتهى إليه صلى الله عليه وآله وسلم فمرفوع مسند، أو إلى صحابين وهم الاجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا فموقوف، أو إلى تابعي فمقطوع، فإن قل عدده فعال، فإن وصل إلى شيخ مصنف لا من طريقه فموافقة، أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل، فإن ساوى أحد المصنفين فمساواة، أو تلميذه فمصافحة، ويقابله النزول، أو روى عن قرينه أو روى عن قرينه فإقران، ماشي كده، أو كل عن الآخر فمدبج، أو عن من دونه فأقران، نعم، أو كل عن الآخر فمدبج، وعن من دونه فأكابر عن أصاغره، منه آباء عن أبناء، وإن تقدم موت أحد قرينين فسابق ولاحق، أو اتفق على شيء فمسلسل، أو اسما فمتفق ومفترق، أو خطأ فمؤتلف ومختلف، أو الآباء خطا مع الأسماء أو عكسه فمتشابه. صيغ الأداء، وصيغ الأداء سمعت وحدثني للإملاء فأخبرني، وقرأت للقارئ فأجمع وصيغ الأداء سمعت وحدثني للإملاء فأخبرني وقرأت للقارئ فأجمع هذه لعلها فأسمع، وقرأ وأنا أسمع للسامع. نعم، وقرئ وأنا أسمع للسامع، تأنبأ وشافها وكتب، وعن للإجازة والمكاتبة، وأرفعها المقارنة للمناولة، وشرطت لها وللوجادة والوصية، والإعلام للوجادة والوصية والإعلام. ومن الأنواع طبقات الرواة وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتبهم مفكد، والأسماء والكنى بأنواعها، والألقاب والأنساب، والمنسوب لغير أبيه، ومن وافق اسمه أباه وجده أو شيخه، أو أوهم راويه وشيخه، والموالي والإخوة، وأدب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وكتابة الحديث وسماعه وتصنيفه وأسبابه ومرجعها النقل. علم أصول الفقه أدلته الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والحكم إن عوقب تاركه فهو واجب، أو فاعله فهو حرام، أو أثيب فاعله فهو ندب، أو تاركه فهو كره، أو لم يثب ولم يعاقب فهو مباح، أو نفذ واعتد به ماشي، نفذ واعتد به فهو صحيح وغيره باطل، وتصور المعلوم على ما هو به علم وخلافه جهل، والمتوقف على نظر واستدلال مكتسب وغيره ضروري، والنظر الفكر والدليل هو المرشد، والظن راجح التجويزين، ومقابله وهم، والمستوي شك. مباحث الكتاب: الكلام أمر ونهي وخبر واستفهام وتمني وعرض وقسم وحقيقة وغيره مجاز، الأمر طلب الفعل ممن هو دونه بإفعل، وهي للوجوب عند الإطلاق لا لفور أو تكرار، وهو نهي عن ضده وعكسه، ويوجب ما لا يتم إلا به، ويدخل فيه المؤمن لا ساه وصبي ومجنون ومكره، والكافر مخاطب بالفروع وشرطها، مخاطب بالفروع وشرطها. ويرد ويرد لندب وإباحة وتهديد وتسوية وغيرها. النهي استدعاء الترك، وفيه ما مر الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وغيره إنشاء. العام والخاص: العام ما شمل فوق واحد، لفظه ذو اللام، ومن وما وأي وأين ومتى، ولا في النكرات ولا عموم في الفعل. التخصيص تمييز بعض الجملة بشرط ولو مقدما وصفة، ويحمل المطلق على المقيد، واستثناء بشرط أن يتصل ولا يستغرق، ويجوز من غير الجنس، ويجوز تقديمه. وتخصيص الكتاب به وبالسنة، وهي بها وبه وهما بالقياس. المجمل ما افتقر للبيان، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. النص ما لا يحتمل غير معنى. الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر فإن حمل الآخر لدليل فمؤول. النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب، وجوز إلى بدل وغيره، وأغلظ وأخف. ونسخ الكتاب به وبالسنة وهي بهما. السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم حجة، وأما فعله فإن كان قربة ودل دليل على الاختصاص به فظاهر، وإلا حمل على الوجوب أو الندب أو توقف أقوال أو غيرها فالإباحة، وتقريره على قول أو فعل حجة، وكذا ما فعل في عهده وعلم به وسكت. ومتوترها يوجب العلم، والآحاد العمل، وليس مرسل غير سعيد بن المسيب حجة. الإجماع والاتفاق ليس بصحيح، يعني الصحيح والتحقيق على أن مرسيل سعيد بن المسيب أيضا لا يحتج بها إلا إذا وجد لها ما يقويها، وله بعض المراسيل التي هي تخالف المرفوعات، لكن المقام لا يتسع. نعم. الإجماع اتفاق فقهاء العصر على حكم الحديثة، وهو حجة في أي عصر كان، ولا يشترط انقراضه، فلا يجوز لهم الرجوع، ولا يعتبر قول من ولد في حياتهم، وصح بقول وفعل من الكل ومن بعض لم يخالف، وليس قول صحابي حجة على غيره. القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة في الحكم، فإن أوجبته العلة فقياس علة، أو دلت عليه فدلالة، أو تردد فرع بين أصلين وألحق بالأشبه فشبه. وشرطه الأصل ثبوته بدليل وفاقي، والفرع مناسبته للأصل، والعلة الاضطراد، وكذا الحكم وهي الجاربة له استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة. وأصل وهي الجاربة. المفروض نعمل فاصلة بس، يلا. نعم، يقف هنا ثم بعد الذكر يبدأ من الجديد. وأصل المنافع الحل، والمضار للتحريم. الاستدلال إذا تعارض عامان أو خاصان، وأمكان الجمع جمع، وإلا وقف. فإن علم متأخر فناسخ، أو عام وخاص خص العام به، أو كل عام وخاص خص كل بكل. ونحن عرفنا أن في مجلس أمس أن الوقت لا يعني إبطال الدليلين، أو لا يعني إبطال الأدلة المتعارضة في الظاهر، وإنما نعم يقف المجتهد. نعم ويقدم الظاهر على المؤول، والموجب للعلم على الظن، والكتاب والسنة على القياس، وجليه على خفيه، المستدل هو المجتهد، وشرطه العلم بالفقه أصلا وفرعا خلافا غالبا ومذهبا. والمهم من تفسير آيات وأخبار ولغة ونحو وحال رواة، والاجتهاد بذل الوسع في الغرض، وليس كل مجتهد مصيبا، والتقليد قبول القول بلا حجة، ولا يجوز المجتهد. علم الفرائض علم يبحث فيه عن قدر المواريث، أسباب الإرث قرابة ونكاح وولاء وإسلام، وموانعه رق وقتل واختلاف دين وموت معية وجهل السابق الوارثون أو وجهل السبق. والوارثون أب وأبوه، وإن علا وابن وابنه، وإن سفل وأخ وابنه إلا لأم، وكذا عم وابنه وزوج ومعتق. والوارثات بنت وبنت ابن، وإن سفل وأم وجدة وأخت وزوج ومعتقة. الفروض نصف لزوج وبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب منفردات، وربع لزوج ولزوجته ولد أو ولد ولزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها ذلك وثمن لها معه، وثلثان لعدد ذوات النصف، وثلث لعدد ولد الأم، ولأم ليس لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة أو أخوات، وسدس لها معه، ولأب وجد مع ولد أو ولد ابن، ولبنت ابن مع بنت الصلب، والأخت لأب ولأخت لأب مع شقيقة، ولأخ أو أخت لأم ولجدة فأكثر، ولا ترث من أدلت بغير وارث، وتسقطها لأب قربى مطلقا وغيرها قرباها، ويسقط الجد أب، وابن لابن ابن، والإخوة أب وابن، وغير الشقيق الشقيق، وذوي الأم الثلاثة، وجد وبنت وبنت ابن، وهي بعدد بنت ما لم يعصبها ابن ابن. وكذا أخوات لأب مع أخوات الأبوين، لكن إنما يعصبها أخ العصبة وارث لا مقدر له، عفوا، ولكن إنما يعصبها أخ، بس هذه فاصلة. نعم. المفروض كان يعملها باللون الظاهر. ماشي. العصبة وارث لا مقدر له، فارث المال كله أو الباقية، ولا تكون امرأة إلا معتقة الجد مع الإخوة، وإنه لا فرض له الأكثر من الثلث. ما هذا الكلام؟ لا غلط هو. فرض، نعم، وإنه لا فرض له. ماشي. لا، المفروض الجد إلا معتقة، هذه فاصلة. ماشي. الجد مع الإخوة، وإنه لا فرض له، نعم، يعود على الجد. الأكثر من الثلث ومقاسمتهم كأخ أو فرد، فمن السدس وثلث الباقي. وعايز يقول يعني الجد مع الإخوة في حالة إنه لا فرض في المسألة. طب إيه إنه لا فرض لك، بتعود على الجد. مفروض ولا فرض في المسألة، لذلك الجد له الأحظ من المقاسمة أو الثلث، لكن لو في فرض يبقى له الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. نعم، هذا المتن لو قدم وشرح شرحا غير شرح السيوطي لكان نافعا جدا، وشرحه بالمناسبة يعني، وله شرح عليه مطبوع، لكن هو فيه سقط كثير أيضا. نعم. والمقاسمة ماشي، فإن بقي سدس فاز به الجد وسقط ودونه عالت. فرع إن كانت الورثات عصبة قسم بينهم الذكر كأنثيين، وأصل المسألة عدد الرؤوس، أو فيهم فرد أو فردان وهما متماثلان، فمن مخرجه في النصف مخرجه اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية، ومختلفان فإن تداخلا انفني الأكثر بالأقل، فأكثرهما لو توافقا بأن لم يفنهما إلا ثالث، والحاصل بضرب الوفق من أحدهما في الآخر، أو تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد فيضرب كل في كل، والأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، يعول منها الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ثم إن انقسمت وإلا قبلت بعدد المنكسر عليه، فإن تباين أو ضرب في المسألة أو توافق فالوفق وتصح مما بلغ، فإن كان صنفين قبل السهام كل صنف بعد، فإن توافق رد إلى وفقه وإلا ترك، ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في المسألة وتداخل فأكثرهما أو توافق فالوفق، ثم الحاصل فيهما أو تباين فكل فيه ثم فيه، ولو مات أحدهم قبلها صحيح مسألة صح ولو صححت ولو مسألة مات الأول ثم ولو مات أحدهم قبلها فصححت مسألة الأول ثم الثاني نعم والمناسخين. نعم. ثم إن انقسم نصيبه من الأول على مسألته وإلا فيضرب وفقها فيها وإلا فيضرب كلها، ومن له شيء من الأولى ضرب فيما ضرب فيها أو الثانية لا في نصيب الثاني من الأو من الأولى أو وفقه. نعم طيب، تريد أن تستريح يا شيخ محمد؟ ما شئت يا سيدنا، ما فيش مشكلة، في حد يقرأ لا بأس. طيب، طيب يمكن أن نأخذ النحو والتصريف وننتهي، يعني نقف نكمله في المجلس القادم إن شاء الله. نأخذ علم النحو وعلم التصريف. أحدنا طيب يقرأ؟ نعم أقرأ من هنا؟ تفضل يا تفضل يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: علم النحو. صوت واضح كده سيدنا؟ نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى: علم النحو علم يبحث فيه عن أواخر الكلم إعرابا وبناء. الكلام قول مفيد مقصود، الكلمة قول مفرد وهي اسم يقبل الإسناد والجر يقبل الإسناد والجر والتنوين، وفعل يقبل التاء ونون التأكيد وقد وحرف لا يقبل شيئا. الإعراب تغيير الآخر لعامل برفع ونصب في اسم ومضارع في اسم ومضارع وجر في الأول وجزم في الثاني. الأصل فيها ضم وفتح وكسر وسكون، ونابع عن الضم واو في أب وأخ وحم وهن وفم بلا ميم وفو يقصد يعني، وذي كصاحب وفي جمع مذكر إنسان، وألف في المثنى ونون في الأفعال الخمسة، وعن الفتح ألف في أب وإخوته، وياء في الجمع السالم والمثنى، وحذف نون في الأفعال الخمسة، وكسرة في جمع مؤنث سالم، وعن الكسرة ياء في الثلاثة الأول، وفتح فيما لا ينصرف عن السكون، وعن السكون حذف آخر المعتل ونون الأفعال. قال: المعرفة مضمر فعلم فإشارة ومنادى فموصول فذو ال نعم ونوني بالجر ونوني الأفعال. ونون الأفعال نعم. قال: المعرفة مضمر فعلم فإشارة ومنادى فموصول فذو ال ومضاف لأحدهما، المضاف لأحدهما. النكرة غيرهما وعلامته قول ال الأفعال هكذا. ماض مفتوح. ثواني يا شيخ، ثانية واحدة. تفضل. من أول المعرفة. أعيدا يعني؟ نعم، أنا لم قال بعض المعرفة الكلمات لم حاضر. قال مضمر. المعرفة مضمر فعلم فإشارة ومنادى وموصول فذو ال ومضاف لأحدها. قال: النكرة غيرهما وعلامته قول ال الأفعال قبوله هكذا مكتوب. قبوله قبول ال نعم قبول ال نعم الأفعال تقف أين ماض تقف نعم أين بقى. تقف نعم عند حاضر ال الأفعال نعم ماض قال حاضر. قال الأفعال، وعشان الفصيلة موجودة فأنا ظنيت إن الكلام. قال الأفعال ماض مفتوح. شيخ مصطفى نعم كده عندك دوشة، عندك دوشة شديدة، حاضر كده. شيخنا ايوه وفي نسخة أخرى هنا مضبوطة شوية عن هذه النسخة. طيب أرسلها المجلس القادم نقرأ منها إن شاء الله. كمل يا مولانا. تفضل يا شيخ. قال الأفعال ماض مفتوح وأمر ساكن ومضارع مرفوع وينصبه لن وإذا وكيف. نعم وأمر ساكن ومضارع مرفوع وينصبه لن وإذا وكي ظاهرة وإن كذا ومضمرة بعد اللام واو وحتى وفاء السببية وواو المعية ومضارع مرفوع وينصبه لن وإذا وكي ظاهرة وإن كذا يعني كذلك. نعم وإن كذا ومضمرة بعد اللام واو وحتى وفاء السببية وواو المعية المجاب بهما قل طلب. نعم طلب نعم طلب نعم ويجزمه لم ولما ولا واللام للطلب وإن وإذ ما ومهما ومن وما وأي ومتى وأن وأين وحيثما وكلها للشرط. قال المرفوعات. المرفوعات الفاعل اسم قبله فعل تام أو شبهه النائب عنه مفعول به أو غيره عند عدمه أقيم مقامه. إن غير الفعل يضم أول متحرك فيه. إن غير الفعل صح كده فهمنا إن غير نعم إن غير الفعل يضم أول متحرك فيه وكسر ما قبل آخره ماضيا وكسر ما قبل آخره ماضيا وفتحه مضارع. المبتدأ اسم عري عن عامل غير مزيد ولا يأتي نكرة ما لم يفد وخبره مفرد وجملة برابط وشبهها وأصله التأخير ويجب للالتباس ويجب تصدير واجبه منهما واسم كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وما تصرف منها وليس وفتئ وبرح وانفك وزال تأتوا وزال إيه؟ إلو تلو نفي وزال نعم تلو نفي أو شبهه ودام تلو ما وخبر إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل ولا يقدم غير ظرف وخبر لا المنصوب ولا يقدم غير ظرف وخبر لا المنصوبات. قال المفعول به ما وقع عليه الفعل والأصل تأخيره لا ولا يقدم ولا يقدم غير ظرف وخبر لا نعم ولا يقدم غير ظرف وخبر لا. قال المنصوبات المفعول به ما وقع عليه الفعل والأصل تأخيره ويجب للالتباس. قال والمصدر ما دل على الحدث فإن وافق لفظه فعله فلفظي وإلا فمعنوي ويذكر لبيان نوع وعدد وتوكيد. الظرف زمان كيوم وليلة وغدوة وبكرة وصباح ومساء ووقت وحين ومكان كالجهات الست وعند ومع وتلقاء. والمفعول له مصدر معلل بفعل شاركه في الفاعل والوقت. والمفعول معه التالي أو مع بعد أو مع بعد أو مع بعد فعل التالي ولو ولو ولو مع بعد فعل نعم صح كده ولو مع بعد فعل أو ما فيه معناه وحروف أو ما فيه معناه وحروفه. قال والحال وصف معناه وحروفه أو ما فيه معناه وحروفه. قال والحال وصف فضلة مبين لمبهم من الهيئة وحقه أن يكون مبين لمبهم من الهيئة وحقه أن يكون نكرة من معرفة ومنتقلا وعامله فعل أو شبهه. والتمييز نكرة مفسر لمبهم من الذوات كالمقدار والعدد والنسب فيكون منقولا من فاعل أو مفعول أو غيره أو غير منقول. والمستثنى إن كان بالأمن بإلا نعم، قال والمستثنى إن كان بإلا من موجب فإن كان منفيا تاما جاز البدل، أو فارغا فعلى حسب العوامل، أو بغير وسوى جر، أو بخلا وعدا وحاشا جاز نصبه وجره. والمنادى إن كان غير مفرد غير مفرد، أو نكرة غير مقصودة، أو نكرة غير مقصودة، فإن كان مفردا أو نكرة مقصودة ضم. واسم لا النافية للجنس إن كان غير مفرد وإلا ركب إن باشرت وإلا رفع، فإن كررت جاز رفع الثاني ونصبه وتركيبه إن ركب الأول، وإن رفع لم ينصب الثاني. ومفعولا ومفعولا ظن وحسب وخال وزعم وعلم ورأى ووجد وجعل وزعم وأفعال. نعم وزعم هي زعم لغة حكاها الخليل، لكن زعم هو وزعم وعلم ورأى ووجد وجعل. قال وأفعال التصير وخبر كان وإخواتها واسم إن وأخواتها. قال وأخواتي المجرور وأخواتها واسم إن وأخواتها. المجرورات، المجرورات مجرور بالإضافة بتقدير من أو اللام أو في، وبالحرف وهو من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام ومذ ومنذ والواو والتاء، وبالمجاورة في نعت وتأكيد. التوابع، النعت تابع مكمل، مكمل ما سبق موافق له في إعراب وتنكير وفروع وفرعه، وفي تذكير وإفراد وفرعهما إن كان حقيقيا. العطف بيان كالنعت ونسق بواو وفاء، بيان كالنعت ونسق بواو وفاء وثم وأو وأم وبل ولا ولكن وحتى. التوكيد لفظي بتكراره ومعنوي بالنفس والعين وكل وأجمع وتوابعه. البدل شيء من شيء وبعض من كل واشتمال وغلط. قال علم طيب التصريف سنقف عند تصريف إن شاء الله، لأن الوقت يعني تأخر.